بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة المائدة، وهي الآية 12 بعد 100، يقول الله جل وعلا: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ إذ قال: إذ ظرفية زمانية وتقدير الكلام، واذكر حين قال ربك، واذكر حين قال الحواريون، أو واذكر وقتا أو زمنا قال الحواريون. والحواريون جمع حواري، وهم أنصار عيسى. قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وحواري الرجل خاصته من دون الناس، وهم خاصة عيسى وأنصاره على دينه، وهم أقرب الناس إليه. وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذه قراءة الجمهور: هل يستطيع ربك، يستطيع بالياء، وربك بالضم فاعل. وقرأ الكسائي: هل تستطيع ربك، يعني يا عيسى هل تستطيع أن تدعو ربك. وكلا القراءتين قراءة صحيحة سبعية متواترة. وقد استشكل البعض كيف يسأل الحواريون، أو كيف يقول الحواريون هل يستطيع ربك، لأن من شك في استطاعة الله وقدرته فهو كافر. ولكن الصواب أنهم شكوا، لأنه قد يخفى على الإنسان بعض الأمر أو يكون في شك، وما سيأتي الحقيقة من إنكار عيسى عليهم ومن قولهم وتطمئن قلوبنا يدل على أنهم كانوا في شك. واختار هذا القول إمام المفسرين ابن جرير الطبري، يقول إنهم كانوا في شك وكان عندهم شيء من الشك، واختاره ابن حزم وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا والله أعلم، يعني قالوه ليس تكذيبا لكن عندهم شك، ولهذا قالوا إذا نزلت علينا المائدة تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. وهذا فيه دليل لما يقوله أهل السنة أن الرجل قد يقول الكفر ولا يكون كافرا، ويفرقون بين الفعل والفاعل، فقد يكون الفعل أو القول كفر بالله ولكن الفاعل لا يكفر بذلك لوجود مانع، مثل قولهم هنا هل يستطيع ربك، ومثل ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا كان ممن كان قبلنا قال لي بنيه إذا أنا مت فأحرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. فلما مات وفعلوا به وصيته جمعه الله جل وعلا ثم أحياه، فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له، فغفر له، مع أن من يشك أن الله على كل شيء قدير كافر بالله جل وعلا، والله على كل شيء قدير. فالحاصل أنه لا بد من التفريق بين الفعل والفاعل، والتكفير المطلق والتكفير المعين. فيقال: من أنكر قدرة الله فهو كافر، لكن فلان من الناس لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. والدليل ما مر معنا من هذه الآية وما رواه البخاري: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ المائدة هي ما يسمى الخوان، وهو وعاء للطعام له أرجل يوضع الطعام عليه ويأكل الناس منه. فطلبوا من الله أن ينزل عليهم مائدة، يعني طعاما على خوان أو على وعاء، الوعاء الخاص بالطعام الذي يؤكل به. الآن الناس يأكلون بالصحن، وربما يأكلون بما يسمى الصينية وهي ذات قوائم. فالحاصل أنهم ذكروا أنه إناء للطعام من خشب له قوائم يوضع الطعام عليه ويوضع بين يدي الناس ليأكلوا منه. فالحاصل أنهم طلبوا، سألوا نبيهم أن يسأل الله جل وعلا أن ينزل عليهم مائدة طعاما ويكون من السماء. وقد جاءت عدة آثار عن السلف أنها أنزلت مائدة من السماء، جاء نزلت بها الملائكة يحملونها، ووضعت وعليها سبع أحوات وخبز أو أرغفة، وأنها وضعت للناس فأكلوا أولهم وآخرهم إلى أن شبعوا وهي لم تنقص. وذكروا آثارا في هذا، لكن كل ذلك لا يترتب عليه فائدة، ولهذا أعرض الله عز وجل عن ذلك، لكن أخبر أنه أنزل مائدة من السماء. ويكفي هذا أنه أنزل الله لهم طعاما من السماء. ما هو؟ ما نوعه؟ هل هو حوت؟ هل هو سبع أحوات؟ أقل أكثر، هذا ما يترتب عليه شيء. ولهذا من بلاغة القرآن وإعجازه أنه يقتصر على ما تحصل به الفائدة وما له أهمية. فالمعجزة حصلت بنزول الطعام من السماء، والله أعلم أي طعام كان. فأنزل الله مائدة على بني إسرائيل، على الحواريين. قال: إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله. هذا ما يدل على أنهم كان عندهم شك هل يستطيع أن ينزل أم لا. وقد لا يكون شك في أن الله ليس على كل شيء قدير، لكن يشكون في إنزال المائدة. فقال لهم عيسى: اتقوا الله. وهذا مما استدل به الطبري وغيره على أنهم كانوا قد شكوا، ولهذا قال: اتقوا الله. قال ابن كثير: أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم: اتقوا الله ولا تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله، لا تطلبوا هذا الطلب ولا تسألوا. لأن من سنة الله أنه إذا سأل قوم آية أو أمرا فأنزله الله عليهم، إن كفروا به أخذهم بالعذاب. ولهذا لما جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، اجعل لنا الصفا والمروة ذهبا ونؤمن بك ونتبعك، فدعا ربه فأرسل الله إليه جبريل فقال: يا محمد، إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا ولكن إن لم يؤمنوا أهلكتهم، وإن شئت أن أفتح لهم باب التوبة فيتوبوا، فقال بل يا ربي افتح لهم باب التوبة حتى يتوبوا. لأنه لو نزلت الآية التي طلبوا إن لم يؤمنوا استأصلهم العذاب ولا يترك لهم بقية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إذا لا تنزل هذه الآية وافتح لهم باب التوبة، ولهذا آمن منهم كثير بعد ذلك عام الفتح، دخلوا في دين الله، كل أهل مكة دخلوا في الدين ودخلوا في الإسلام. والحاصل أنه قال اتقوا الله، لأن الآيات إذا نزلت ولم يؤمن بها الناس أخذهم الله بعذاب استئصال، فأمرهم بأن يتقوا الله وأن يعدلوا عن هذا السؤال وعن هذا الطلب، ويسألوا الله من رزقه إن كنتم مؤمنين حقا. وعلى كل حال كل هذا فيه دليل على أنهم كان عندهم شك في قدرة الله على إنزال هذه المائدة، ولهذا قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين لا تسألوا هذا السؤال. ثم قال جل وعلا قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، هذا جوابهم لما أمرهم بأن يتقوا الله ويتركوا سؤال هذه المسألة، بيّنوا وجهة نظرهم وبيّنوا مرادهم، فقالوا نريد أن نأكل منها، لأنه قد لحقهم الجوع واحتاجوا إلى الطعام، فقالوا نحن بحاجة إلى الطعام فنريد أن نتغذى بها، وأيضا نريد أن تطمئن قلوبنا، وهذا دليل على أن في قلوبهم شيء. قال ابن كثير وتطمئن قلوبنا قال إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء ونعلم أن قد صدقتنا، قال ابن كثير أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك ونكون عليها من الشاهدين، أي نشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. إذن ذكروا أن سبب طلبهم لها يريدون أن يأكلوا لأنهم بحاجة إلى الطعام، وأيضا يريد أن تطمئن قلوبهم بصدق عيسى، وأيضا يتيقنون بأنه قد صدقهم فيما يدعوهم إليه وأنه رسول الله حقا وأن ما جاء به هو الحق، ويشهدون على هذه المائدة وعلى نزولها وأنها آية من آيات الله وأنها دليل على صدق عيسى عليه السلام. قال الله جل وعلا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا، اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها بميم الجمع اللهم، وإلا فأصلها يا الله، يعني أن عيسى دعا ربه وناداه باسمه الله يا الله، قال اللهم أنزل علينا مائدة من السماء، فسأل موسى فسأل عيسى ربه إنزال المائدة التي سألها الحواريون بعد أن نصحهم وأبوا، بل ذكروا وجهة نظرهم وقصدهم وقصدهم، فدعا ربه أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، يكون عيدا نأكل ونجتمع ويكون سببا لشكرك عليها يا ربنا لأولنا وآخرنا، لأولنا الذين شهدوا نزول المائدة وأكلوا منها، وآخرنا من جاء من بعدنا من ذرياتنا وقومنا على ديننا أيضا يؤمنون بهذه الآية ويتخذونها عيدا يشكرون الله عز وجل عليها. وهذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا خلافه، وقد ورد في شرعنا خلاف مثل هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه أن للمسلمين عيدين في السنة، عيد رمضان وعيد الأضحى، فعيد رمضان بعد إتمام الركن الرابع وهو صيام رمضان، عيد الفطر، وعيد الأضحى بعد إتمام الركن الخامس وهو الحج، ولا عيد غير هذين العيدين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا ما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، وقد بقي أسري به في السنة العاشرة من البعثة قبل أن يهاجر المدينة بثلاث سنوات، وبقي في المدينة 10 سنوات، يعني 13 سنة، أكثر من نصف عمر الرسالة. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة نبيا ورسولا، فأكثر من نصفها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بشيء إلا بعيد الأضحى وعيد الفطر، لكن ما احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، ما احتفل بالإسراء والمعراج، ما احتفل بالنصر الذي حصل في معركة بدر، ما احتفل في هجرته وخروجه من مكة. أشياء كثيرة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها. فالواجب على من أراد النجاة أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله إنه على الهدى وإنه على الطريق المستقيم الذي لا أحسن منه ولا أقوم منه ولا أقرب إلى رضوان الله جل وعلا منه. ولهذا ترى من المسلمين بعض المخالفات، وربما بعضهم يظن أن ذلك قربة، أحسن الظن بمن رآه يفعل ذلك ممن يقتدى بهم، لكن يرد إلى الكتاب والسنة، يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل أحدث النبي صلى الله عليه وسلم عبادات خاصة في رجب؟ ما أحدث شيئا. ولهذا ما يسمى بصلاة الرغائب هذه لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالها ولا فعلها. وما قيل إن الإسراء ليلة 27 من رجب أيضا لا يثبت، ولو ثبت لا يجوز الاحتمال فيه، ولا يجوز صيام رجب لأنه رجب، ولا إحداث صلاة فيه لأنه رجب. لكن من كان عادته الصيام صيام الاثنين والخميس دائما في رجب وفي غير رجب، هذا لا حرج عليه، من عادته أنه يقوم بالليل، من عادته أنه يتصدق، من عادته أنه يفعل ويفعل من الطاعات لله جل وعلا، فيفعلها لأنه اعتاد على فعلها، يريد التقرب إلى الله، لا لأنها وقعت في رجب. ولكن في شعبان لا يفعل ذلك، وفي جمادى لا يفعل ذلك، لا، هذا من خصه بفعل نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا الدليل. فوالله إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء نحن أول من يسارع إليه، لأن هذا شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. أما لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الشهر يخصه به ولا يقول شيئا، ويأتي بعض الناس ويذكر أشياء، سبحان الله، ألا تعلم أنك في هذا كأنك تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك تقول النبي صلى الله عليه وسلم قصر، ما بين لكم صلاة الرغائب، ما بين لكم الاحتفال، أنا أبين لكم. من يقول هذا؟ ما يقوله مسلم أبدا. لكن لا شك أنهم اجتهدوا وأرادوا الخير، لكن كم من مريد للخير لم يصبه. والإنسان على كل حال ينطلق في عبادته من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في العبادات أيها الإخوة المنع، هذه قاعدة نافعة انتفعوا بها، لأن هناك من يورد عليك إذا قلت لا تحتفل في المولد، لا تحتفل في رجب، يقول لك، تقول له بدعة، يقول طيب اللمبات هذه، الميكروفون، الجوال. نقول يجب أن تعلم أن تفرق بين شيئين كما فرق أهل العلم. الأصل في العبادات المنع، إنسان يريد يأتي بعبادة نقول أنت ممنوع إلا بدليل. ما دليلنا؟ ما رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم شريعته، ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. لكن اللمبات والميكروفون هذه الأصل فيها الحل والإباحة، لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، كل شيء خلقه الله الأصل فيه الحل والإباحة إلا إذا قام دليل على التحريم. فمثلا وجدت فاكهة في السوق، في سوق الخضار ما تعرفها في حياتك، أول مرة تراها، الأصل فيها أنها حلال أو حرام؟ حلال، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. السيارات، الطائرات، الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا إذا جاء دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فحرم أشياء بأعيانها. لكن في جانب الدين الأصل المنع على العكس من الأشياء. فإذا أحد أراد يأتي بعبادة نقول ممنوع إلا أن تأتي بالدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكمل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم هديه، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كل خير فيه، وما خالف هديه فليس بخير. فنلتزم بالسنة، مع أنه أيها الإخوة لن نستطيع أن نأتي بكل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما نستطيع بكل ما أمر به، لكن ما نهى عنه نعم نستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الحمد لله على هذا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال أفضل الصيام صيام داود، تصوم يوم وتفطر يوم، ما نستطيع كلنا نصوم يوم ونفطر يوم، لكن ائتوا منه ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثلثي الليل أو ثلثه أو نصفه، ما نستطيع نحن نفعل ذلك، فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هذا يختلف النهي، ما أحد يقول أنا ما أقدر أنتهي، يقول أنا ما أقدر أترك الغيبة، ما أقدر أترك الخمر مثلا، ما أقدر أترك الربا، نقول لا تقدر، لأن المنهيات مجرد أن تكف تتوقف فقط، ما أحد يقول ما أستطيع أن أتوقف، لكن العمل الأمر يحتاج إلى جهد إلى عمل إلى هذا من رحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الحمد لله على هذا. ولذا ما أحد يستطيع يأتي بكل الأوامر. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يجب أن ننتهي ولا نأتي بعبادة، وكفى بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، كفى به والله دينا وسعادة، ووالله لن نأتي به جميعا مهما عملنا. قال الله جل وعلا قال عيسى اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، يعني هذا التعليق الذي سبق، يلا يقول قائل تكون لنا عيدا، هذا دليل أنه جواز الاحتفال بمثل هذه الخيرات التي تنزل للمسلمين. أولا نقول هذا عيسى، هذا نبي من أنبياء الله وله شريعة، ثم هذا شرع من قبلنا، ثم يرد ما أشرنا إليه آنفا، قال تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، آية منك يا ربنا دليلا على قدرتك على الأشياء وأنك على كل شيء قدير، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، اجعلها رزقا لنا ولا تجعلها عقوبة، وأنت خير الرازقين، فهو الرزاق ذو القوة المتين، هو الرزاق وحده لا شريك له، ولكن يسوق الرزق إليك على يد من شاء جل وعلا، وإلا هو الرزاق ولا رازق سواه. ونسبة الرزق إلى المخلوقين ليست كنسبة الرزق إلى الله، فهم سبب في إيصال الرزق الذي رزقهم الله يعطونك منه، لكن من الذي رزقهم وقدر أن يعطوك مما رزقهم؟ هو الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا قال الله إني منزلها عليكم، استجاب لدعوة عيسى أنه ينزل عليهم هذه المائدة. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فمن يكفر منكم بهذه المائدة فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين في زمانهم. وقال بعض المفسرين بل هؤلاء هم أشد الناس عذابا، وذكروا لذلك آثار، وأن من أشد الناس عذابا الذين كفروا بمائدة عيسى التي أنزلها الله عليه. وقد تنازع العلماء هل أنزلت هذه المائدة أو لم تنزل، فجمهور السلف على أن الله أنزلها، وأن عيسى أخذ عليهم العهد والميثاق أن لا يخونوا ولا يخفوا شيئا من المائدة ولا يدخروا شيئا للغد، وكانوا يأكلون منها وهي باقية، فحصل منهم خيانة وادخر بعضهم شيئا فرفعت عنهم ووقع بهم العذاب. فقال بعض المفسرين أنهم أكلوا من أول النهار فما جاء آخر النهار إلا وقد خانوا وادخروا شيئا فرفعها الله وأحل بهم عقوبته. جاء عن جمع من السلف أن الله مسخهم قردة وخنازير، وهذا هو قول جمهور السلف. وقال بعض السلف إنها لم تنزل، لم ينزل الله عز وجل المائدة، لأن بني إسرائيل لأن الحواريين، ولا شك أن النصارى من بني إسرائيل، لكن الأغلب الأعم إذا قيل بنو إسرائيل فهو ينطلق على اليهود خاصة، لكن حتى النصارى هم من بني إسرائيل، لكن الاسم إنما اشتهر على اليهود. فقال الحواريون كما ذكر بعض السلف لما اشترط الله عليهم هذا الشرط وهذا الوعيد قالوا لعيسى يا عيسى اسأل ربك ألا ينزلها ما دام أنها ستكون سببا في عذابنا، ونخشى أن يكفر بها بعض منا فيأخذنا الله عز وجل بعذابهم. وهذا جاء بأسانيد جيدة وصحاح عن سعيد بن جبير عن بعض التابعين، لكن الراجح هو القول الأول، هو قول الجمهور، وقد رجحه إمام المفسرين ابن جرير الطبري ورجحه الحافظ ابن كثير، وقالوا إن ظاهر القرآن يدل على هذا، لأن الله جل وعلا قال إني منزلها عليكم، أخبر أنه منزلها، ثم قال فمن يكفر بعد منكم بعد أن أنزلها، فظاهر الأمر أن الله أنزل عليهم المائدة وأنهم أكلوا منها وأنه حصل بعد ذلك منهم عصيان فعذبهم الله جل وعلا. ومما ذكره ابن كثير وغيره يقول ابن كثير هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة، فيقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه السلام لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله دلالة ومعجزة باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل، الإنجيل لا يوجد فيه قصة المائدة. قال إن وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، فالله أعلم. هذه حجة من قال من السلف أنها لم تنزل المائدة، قال لأنها ما هي مذكورة في كتبهم ولا لها في الإنجيل أي ذكر، لو كانت نزلت لذكر نقول ما يلزم، أو هل بقي الإنجيل كما هو؟ أخفوا كثيرا منه وبدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا، ولا يمنع أن يكون هذا مما أخفوه لأن فيه يعني بيان عقوبة الله لهم وعدم وفائهم بالعهد الذي أخذ عليهم. فالحاصل أن الله عز وجل أنزل المائدة على عيسى وعلى الحواريين، وأنه كما ذكر كثير من المفسرين حصل منهم بعض الخيانة بعد ذلك، فخانوا وخبأوا شيئا وادخروا شيئا فأنزل الله عز وجل بهم عقوبته ومسخ بعضهم إلى قردة وخنازير، والله أعلم. نعم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ثم قال الله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى أي واذكر حين أو وقت قال الله يا عيسى ابن مريم وذلك يوم القيامة كما قال ابن كثير وغيره قالوا إن أنه يؤتى بالنصارى الذين جعلوا عيسى وأمه إلهين وقالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا إن المسيح ابن الله وغير ذلك وجعلوه إلها يؤتى بالنصارى فيقولون قد أمرنا عيسى بهذا فيسأله الله عز وجل هذا السؤال يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أنت قلت للنصارى قلت لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله اجعلوني أنا وأمي آلهة واعبدون من دون الله فجاء الجواب من عيسى قائلا سبحانك وهكذا ينبغي إذا ذكر الله عز وجل بما لا يليق أو ذكر ما يدل على الشرك أو إشراك غيره معه أو وصفه بما لا يليق أن يبادر الإنسان إلى التنزيه فيقول سبحانك سبحانك لأن معنى التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم هذا معنى سبحان الله هذا معنى التسبيح التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم له سبحانه وتعالى ولهذا لما ذكر الله أنهم نسب له اتخاذ الصاحبة والولد يعقب ذلك بقوله سبحانك ينزه نفسه سبحان الله عما يصفون لأن هذا أظلم الظلم وهذا أقبح الذنوب أن يجعل مع الله شريكا أو يجعل له ولدا أو يجعل له صاحبة والله ما قدر الله حق قدره من يقول هذا الكلام وما عرف ربه سبحانه وتعالى الغني عن كل أحد الذي لا يحتاج إلى أحد جل وعلا لأن من يحتاج إلى زوجة أو إلى ولد هذا ناقص عاجز يحتاج إلى من يكمله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولهذا قال عيسى سبحانك هذا أول ما بدأ به ولهذا يقول ابن كثير قال هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل قال عند قوله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل تأدب عيسى مع ربه سبحانه وتعالى ثم أورد حديثا في هذا قال كما قال ابن أبي حاتم ساق بسنده عن أبي هريرة قال يلقى عيسى حجته ولقاه الله تعالى في قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلقاه الله وفقه الله وفتح عليه بهذا الجواب العظيم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته إلى آخر الآية ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه أيضا الألباني إذن هذا من توفيق الله لعيسى وتأديبه فوفقه لهذا الجواب العظيم. وهكذا ينبغي لك إذا سمعت أحدا ينال من الله أو يزعم أن له شريكا أو صاحبا أو ولد أو يقول ما لا يليق به أن تبادر إلى تنزيهه وتقول سبحان الله سبحان الله. ولهذا جاء في الأثر أنه لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن يعني أصابتنا الشدة وقل المطر وكذا وكذا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. سبح النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأوا التغير في وجوه أصحابه. سمع هذا الكلام الله يستشفع به على أحد؟ الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فقال النبي سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تغيرت وجوه الصحابة من شدة تغير النبي صلى الله عليه وسلم وتسبيحه وتنزيهه لربه. فينبغي الإنسان إذا عرض له مثل هذه الأمور التي لا تليق بالله أن يبادر إلى التنزيه سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ليس من حقي لا أنا ولا غيري أن نقول بأن آلهة، لأن الإله هو الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك قال جمع من أنبيائه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا معنى لا إله إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بالعبادة ولا نعبد أحدا معك ونخصك بالاستعانة. فهذا قول هو الشرك بعينه. ولهذا بعد أن نفى ونزه ربه أن يصدر ذلك منه بين أنه لا حق له ولا يجوز له أن يقول مثل هذا. قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم قال إن كنت قلته فقد علمته. إن كنت قد قلت هذا يا ربي فقد علمته أنت، لأنك علام الغيوب، لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. هذا دليل على يعني على قوة الحجة. ما قلته وليس لي حقا أقوله وأنت تعلم، علام الغيوب، لو كنت قد قلته أنت تعلم أنني قد قلته. قال إن كنت قلته فقد علمته. إن قلته أنا فقد علمته أنت يا رب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي. قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. حديث النفس، هذه الخواطر تدور في بالك وهذه الأفكار هي عند الله علانية، يعلمها ولا تخفى عليه. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذا دليل على إثبات النفس لله، وأن لله جل وعلا أن لله نفسا حقيقية تليق بكماله، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. كما أن له وجه وله سمع وله يد، كذلك له نفس. لكن لا نتكلم في الكيفية، بل نقف عندما قال ربنا، عند قول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع يسمع وبصير يبصر، لكن ليس كمثله شيء. لا تظن أن عقلك سيصل إلى درجة يعقل هذا. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن الاستواء، كيف استوى ربنا؟ علته الرحضاء والعرق، سكت فترة حتى تصبب عرقا رحمه الله، لأن هذا سؤال خطير. أول مرة يأتي مثل هذا السؤال البدعي، فأجاب بجواب عليه نور النبوة ينطلق من نصوص الكتاب والسنة، وصار قاعدة لأهل السنة في كل زمان ومكان. فقال الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف غير معقول، وفي بعض الألفاظ والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. كيف استوى ربنا؟ كيف يرى ربنا؟ كيف يد ربنا؟ كيف نفس ربنا؟ ما يجوز هذا السؤال بكيف. لكن نعلم أن ما قاله الله حق، ونعتقد أن له نفس حقيقية، لكن لا نعلم كيفيتها. وهذا يدخل بالإيمان بالغيب الذي أثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين، هو سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فنؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله، ولا نتكلم في الكيفية بل نكلها إلى الله. وكذلك هنا نقول لله نفس حقيقية لكن ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. قال ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب جل وعلا، علام الغيوب، والغيب كل ما غاب عن الإدراك بالحواس الخمس. والغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي، فالله يعلم الغيب كله علام الغيوب، صيغة مبالغة، فعال معنى علام، يعلم الغيوب كلها ولا يخفى عليه شيء منها جل وعلا. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما الذي أمر الله عيسى به؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي قلت اعبدوا الله. قال ابن عباس إذا مر بك اعبدوا الله في القرآن فهو بمعنى وحدوا الله، اعبدوا الله يعني وحدوه، أفردوه بالعبادة، هذا الذي قلت لهم، وهذا الذي بعث الله به الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الرسل دعوا إلى هذا، فكيف يقول اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا بهتان عظيم. قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. لما كنت فيهم وحي بينهم أشهد عليهم بأنهم آمنوا وبما ظهر لي منهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. لما قبضت روحي أو لما توفيتني، نعم هذا يوم القيامة، قبضت روحي، وكذلك في الدنيا رفعه الله، توفاه يعني أنامه، أنزل عليه النوم ثم رفعه نائما، ثم ينزل آخر الزمان ويحكم بديني بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتل مسيح الضلالة ويلغي الأديان كلها، لا دين إلا دين الإسلام، يضع الجزية ويقتل الخنزير عليه السلام، ثم يموت بعد ذلك. لكن بعد أن ينزل يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحج البيت ويعتمر. جاء في الحديث البخاري قال لا يهلن عيسى بن مريم من الروحاء، والروحاء معروفة الآن مسافة 70 كيلو من المدينة على طريق ينبع، يهل من هذا المكان لأنه يعتمر ويحج عليه السلام، ثم يتوفاه الله جل وعلا. يقول فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فالرقيب المراقب لأعمالهم، الشاهد عليها، الذي قد أحصاها ويرقبها ولا يخفى عليه منها شيء، وأنت على كل شيء شهيد، شاهد تشهده وتراه لا يغيب عنك. وهذا فيه ثناء على الله عز وجل بعظم صفاته، فهو العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، وهو الرقيب الذي لا يفوته شيء، وهو الشهيد الذي يشهد على كل شيء، وكفى بالله شهيدا. ثم قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت ربهم وأنت أعلم بهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فأنت العزيز ذو العزة التي لا ترام وذو القوة، والحكيم الذي يضع كل شيء موضعه فيعذب من يشاء بحكمته، ويرحم من يشاء ويغفر له برحمته وحكمته جل وعلا، فهو الحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره وأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. وقد ذكر جاءت بعض الأحاديث لكن لا تخلو من مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بهذه الآية يرددها حتى طلع الفجر، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولكن لا تخلو من يعني من مقال الأحاديث الواردة في هذا، لكن لا شك أن هذا يعني إرجاع الأمر إلى الله وثناء على الله، وأن هذا حقيقة الأمر، إن تعذب عبادك فأنت ربهم وهم عبادك وأنت مالك أمرهم، وإن تغفر لهم فأنت العزيز الذي إذا أردت شيئا لا تمانع ولا تغالب، وأنت الحكيم في كل ما تأتي وتذر، في كل ما شرعت، في عذاب من عذبت، في مغفرة من غفرت له. تضع كل شيء موضعه. نعم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم ذلك اليوم الذي تبرأ فيه عيسى من دعوة الناس إلى أن يتخذوه وأمه إلهين، وأيضا تبرؤه من الذين من النصارى الذين جعلوا مع الله إلها آخر. يقول الحافظ ابن كثير يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبرؤ من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه، فعند ذلك يقول الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال ابن عباس يوم ينفع الموحدين توحيدهم ذلك اليوم، والتوحيد ينفع في الدنيا والآخرة، لكن ذلك اليوم هو النفع العظيم، لأن الله ينجيهم من النار ويرضى عنهم ويهلك الذين أشركوا مع الله غيره ويجعلهم وقود جهنم. ولهذا قال جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، دليل أنه لا بد من الصدق مع الله، وأعظم الصدق إفراد الله بالعبادة، عبادته وحده لا شريك له. انتبه، أعظم الصدق التوحيد، وأعظم الكذب الشرك نعوذ بالله، فكن من الصادقين. إياك أن تخل بالتوحيد. شوف يا عبد الله، التوحيد الركن الأول ما اختلف العلماء فيه، لأن من أخل به وأشرك فإنه كافر، لا يختلف العلماء في هذا. ما بعده من الأركان حصل فيه خلاف، حتى الصلاة اختلفوا هل يكفر تاركها أو لا، وإن كان الصواب أن تارك الصلاة كافر، لكن اختلفوا في الصلاة. أما التوحيد ما اختلف أهل السنة والجماعة فيه، فمن مات على غير التوحيد، من مات مشركا فهو وقود جهنم. فاتق الله، هذا رأس مال، حافظ عليه، وإياك أن تجرحه أو تخدشه. وحد الله وأفرده بالعبادة، واحذر من الشرك كبيره وصغيره، وحافظ على الصلاة الخمس إذا أردت أن تنجو بين يدي الله يوم الخوف، حتى تكون من الصادقين الذين ينفعهم صدقهم في ذلك اليوم. قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني لهم عند الله جعل لهم جنات، الجنات جمع جنة وهي البساتين، وقيل لها جنة لكثرة أغصانها وأوراقها وثمارها يلتف بعضها على بعض فتجن من بداخلها، تستره لا يرى ما وراءها لكثافتها وعظمها، فهي جنات. والمؤمن الواحد له جنات، هي جنة الخلد دار رضوان الله الذي أعده لمن أطاعه، جنة واحدة، لكن في هذه الجنة جنان لا يعلمها إلا الله للرجل الواحد. ولهذا هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، وثبت الحديث في البخاري ومسلم أن آخر رجل يخرجه الله من النار بعد أن يؤذبه ما شاء الله، يخرجه ثم يقول له تمنى اطلب، فيطلب العبد فيذكره الله حتى تنقطع به الأماني، طلب كل شيء، والله يقول اطلب كذا اطلب كذا، فيقول الله عز وجل أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا من أولها إلى آخره. هذا رجل عذب في النار ما عذب، هو آخر رجل يخرج من النار، وهو آخر رجل يدخل الجنة. فقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. فيقول الله جل وعلا له لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها إلى أن قال 10 أضعاف. هذا آخر رجل يدخل الجنة، أقل أهل الجنة 10 أضعاف الدنيا يا إخوان، من لدن آدم إلى قيام الساعة. نحن أحدنا يقول لو تحصل لي الدنيا التي في المدينة الآن كلها لي شيء كبير جدا، لا من لدن آدم إلى قيام الساعة 10 مرات. هي جنة الخلد، ما هي أمرها سلعة الله غالية يا إخوان. ولهذا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا زيادة في النعيم، فيها أنهار من ماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه ومن خمر لذة للشاربين ومن عسل مصفى، أنهار تجري وليس كيلو عسل مصفى، نهر مضطرد من تحت هذه الجنات خالدين فيها أبدا، خالدين الخلود المكث المدد الطويلة، لكن إذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له، خالدين فيها أبدا، ما تقول مليون سنة تريليون، لا أبدا يعني ما ينقطع، هذا والله زيادة النعيم إذا دخلوا هذا النعيم العظيم، ويقال أبشروا ما ينتهي عنكم، لأن الإنسان إذا كان في نعيم في الدنيا الآن وأنس لكن علم أنه سينقطع يضيق صدره، لا أهل الجنة لا يحزنون فيها ولا يصيبهم هم ولا غم، نسأل الله الكريم من فضله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة يا إخوان المسلمين والسامعين من أهل الجنة برحمته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله أكبر، لا يدخل الجنة إلا من رضي الله عنه وهو التوحيد، لا بد يكون موحدا مفردا ربه بالعبادة مجتنبا للشرك حتى يرضى الله عنه، ولهذا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما يشفع إلا للموحد، حتى الأنبياء يشفعون للموحدين، أما المشركين لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لا مطمع له في رحمة الله، نعوذ بالله من الشرك. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم عن أعمالهم بجوده وكرمه، ورضوا عنه لما رأوه من النعيم العظيم الذي أعده لهم، ولماذا لا يرضون عن الله؟ هداهم في الدنيا ووفقهم وأعظم لهم الثواب في الآخرة، قال ذلك الفوز العظيم، الفوز هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، نعم والله إنه لفوز عظيم، وأي فوز أعظم من هذا من دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، قال جل وعلا لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، لله ملك السماوات والأرض فهو مالكها وهو خالقها وهو مالك أمرها المدبر لها المصرف لها، وهذا يدل على عظمته جل وعلا، والله على وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، ولهذا ما تقول والله على كل مقدور قدير أو الله على كل والله الله قدير على كل مقدور، لا والله على كل شيء، حتى الذي ترى أنه مستحيل الله قدير عليه لو أراده جل وعلا، كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، والله أخبر أنهم لن يردوا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فحتى المستحيل لو كان الله عليه قدير جل وعلا، الله على كل شيء قدير، هذا فيه بيان قدرته سبحانه وتعالى، وهذا مناسب لختم الآية لما سأل الحواريون، سأل عيسى بعد أن طلب الحواريون المائدة وما حصل من الآيات، فالله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وبهذا نكون قد أتينا على نهاية سورة المائدة، فالحمد لله أولا وآخرا، فله الحمد وله الشكر على ذلك، وأنبه على أن الأسبوع القادم أعتذر عن الحضور لمشاركتي في دورة أخرى، ونعود إن شاء الله الأسبوع الذي يليه ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما التوسل المشروع وما التوسل الممنوع؟ التوسل المشروع هو التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، تقول اللهم إني أسألك بحبي لك وبإيماني بك وبقدرتك على الخلق بالأعمال الصالحة، تتوسل إلى الله. والتوسل الممنوع هو التوسل إلى الله عز وجل بالذوات، التوسل إلى الله بالذوات، أتوسل إليك بفلان أو بالولي الفلاني أو بجاه فلان، لكن التوسل بالأعمال المشروعة هذا من أجل الأعمال، كما أخبر الله عز وجل المؤمنين ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فدعوا الله عز وجل بهذا الإيمان، وأنت تقول اللهم إني أسألك بإيماني بك بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأنك على كل شيء قدير وأنت الرحمن الرحيم، أسألك بذلك أن تغفر لي ذنبي وتكفر عني سيئاتي، الأعمال الصالحة. ولا تعرفون الخبر الصحيح في البخاري الثلاثة الذين آواهم الغار المبيت إلى غار فانسدت عليهم صخرة، قال لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فأحدهم توسل بإعطاء الأجير أجره، والآخر بترك الزنا بالمرأة، نعم، والآخر ببر والديه، هذه أعمال صالحة، أنت بر بوالديك، اللهم نسألك ببر بوالدي أن تغفر لي. فالتوسل المشروع والتوسل بالأعمال الصالحة، والممنوع هو التوسل بالذوات وبما نهى الله عز وجل عنه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن يقال إن يوم الجمعة هو العيد الثالث؟ هو عيد الأسبوع، لكن لا يقال أنه عيد، قال عيداني. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث ما في معناه أن المسلمين عيداني في السنة. نعم، ولكن يوم الجمعة عيد الأسبوع، لكن ليس مثل، له خصيصته، لكن ليس هو مثل عيد الأضحى وعيد الفطر، لكن لا شك أنه عيد الأسبوع. نعم، وأيضا يقتصر به على ما وردت به السنة ولا يزاد عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندنا في بلادنا بعض القبوريين، ننصحهم بالابتعاد عن الشرك لكن دون جدوى، فما العمل؟ استمر في المناصحة، استمر في المناصحة والبيان مع الحكمة والتلطف معهم وإظهار النصح لهم، لأنك يجب أن تكون رحمة للناس كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم، وتستمر في المناصحة، وليس عليك غير هذا، ليس عليك هداهم، الله قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. لكن استمر بالدعوة وبيان الحجة وإظهار الدليل وبيان الحق مع الحكمة والموعظة الحسنة، واستمر على هذا، نسأل الله يهديهم إلى سواء الصراط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيد بضابط المصلحة والمفسدة؟ أي نعم، لا شك أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر الأصل أنه خير كله، لكن إذا كان هناك مضرة أعظم فإنه لا يؤمر، كما قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أربع مراتب، إما أن يزول المنكر إلى منكر أعظم فهذا لا يجوز بالإجماع، وإما أن يزول إلى منكر أقل وهذا محل خلاف، والصواب أنه ينكر حتى يزول إلى منكر أقل منه، والثالث أن يزول إلى منكر مساوي، يذهب هذا المنكر يجي منكر مثله، قال هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا ينكر. والحال الرابعة أن يزول المنكر إلى خير محض، إلى خير محض، فهذا يجب الإنكار. إذن أربع: إما أن يزول إلى منكر أعظم فلا يجوز، ضده تماما، أو إلى منكر أقل فلا يجوز الإنكار، وإما إلى منكر مساوي فلا ينكر أيضا، وإما إلى معروف محض فهذا هو الذي يجب أن ينكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العمل في البنوك؟ البنوك إذا كانت تتعامل بالربا لا يجوز العمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه إذا علموا بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا أتيت للعمرة يجوز لي أخذ عمرة أخرى من التنعيم؟ العمرة من التنعيم لم ترد بها السنة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليها إلا لما ألحت عليه عائشة وحاول أن يصرفها فأبت عليه فرخص لها أن تعتمر، فمن كانت ظروفه مثل ظروف عائشة حاضت فلما دخلت مكة ولم تستطع أن تعتمر قبل الحج فيعتمر من التنعيم، أما غيره فلا. لكن إذا أراد أن يحسن إلى أحد الذي يريد يعتمر عنه يكثر له من الدعاء، والله إن نفع الدعاء عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولدا صالحا يدعو له، وذكر أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله ملكا يقول لك بمثل، فالدعاء شأنه عظيم، اجتهد في الدعاء لمن تحب ولوالديك ولأهلك ولنفسك والمسلمين فإن نفعه عظيم، والإنسان عليه أن يلتزم بالسنة. ومع ذلك العلماء قالوا: لو أنه اعتمر خاصة من لم يعتمر عمرة الإسلام، أو اعتمر عن رجل لم يعتمر عمرة الإسلام، قال بعض أهل العلم بالجواز، والعمرة على كل حال إذا أتى بها صحيحة، لكن هو مخالف للسنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هؤلاء الرجال والنساء الذين يصورون داخل المسجد وخارجه، ما نصيحتكم لهم؟ نصيحة لهم أن يتقوا الله عز وجل ويحذروا من هذا العمل الشنيع. يا أخي، التصوير، يعني حتى التصوير في الجوال محل خلاف بين علمائنا المعاصرين، وإن كان الذي يظهر لي أنه لا حرج فيه، لكن أنت لو أردت تعطيني طيبا الآن أو تعطيني ماء، ما يمكن أن تفرض علي أو تأخذه بالقوة أو تعطينيه بالقوة. هؤلاء المصورون يعتدون على حقوقنا، أنا ما أريد التصوير، بأي وجه حق تصورني؟ لو قلنا بالإباحة والجواز بأي حق؟ ثم هذا منكر عظيم يا أخوان، عليه من يتقوا الله في المسلمين وفي أنفسهم ويحذروا من التصوير، لا خير فيه. ومن أراد أن ينظر ما في الحرمين يفتح قناة السنة أو قناة القرآن الكريم، قناة 24 ساعة بث مباشر على المسجد النبوي ومسجد الحرام، ينظر ما شاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة الإخلاص 7 مرات والمعوذتين 7 3 أيام من باب الرقية؟ هو الذي ورد 3 مرات، ورد أن أحد الصحابة كان يقرأ المعوذات 3 مرات لمدة 3 أيام، لكن ما يخصص عدد معين، لكن يقرأ ما شاء، نرد يقرأ 7، يقرأ 10، يقرأ 20، يقرأ 100، يقرأ مرة، يقرأ مرتين، ما يحدد. اللهم إلا ما ورد به النص. الفاتحة ورد أن الصحابي قرأ 7 مرات على الذي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أن الصحابي آخر قرأ 3 أيام كل يوم بالمعوذات، هذا يلتزم به، وما سوى ذلك لا يحدد عددا، لكن يقرأ ما شاء الله حتى يشفى المريض بإذن الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من تذكر في صلاته أنه بال ولم يستنجي فما حكمه؟ يعني توضى ولا ما توضى؟ الاستنجاء قد يكون في الماء وقد يكون بالمناديل أو بالتراب أو بأي طاهر مباح، فإذا حصل إزالة أثر البول أو الغائط بمناديل بأي شيء لا بأس، لو أنه توضى وما غسل السبيلين، ما استنجى، ما غسلهما بالماء، الوضوء صحيح، لكن إذا كان قصده أنه ما استنجى يعني ولا توضى لا بد أن يعيد الصلاة، أو يعني استنجى وبقي يذكر أن البول بقي. والأصل الواجب على المسلم إذا استنجى، إذا قضى حاجته لا بد أن يستنجي قبل أن يقوم، لا بد أن يتطهر، يستجمر أو يستنجي أو يستجمر لا بد، لكن إذا أراد يتوضى لا يلزم أن يغسل السبيلين مرة ثانية، لو أراد أن يكتفي بتطهره الأول فإن الوضوء يبدأ بالكفين والمضمضة والاستنشاق ويغسل وجهه فلا يلزمه، لكن إذا كان حصل الاستجمار يكفي، أما إذا لم يكن لا استجمار ولا استنجاء مع أنه ما يجوز له ذلك، والذي يظهر أنه لا بد أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بأي تفسير تنصحون المبتدئين؟